إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن أولئي مع اليوم السادس من شهر ذي الحجة لسنة 1434 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن اليوم مع خطبة خاصة أيضا، وكنا نود أن نتكلم عن فضائل يوم عرفة، ولكن الأحداث أقوى منا، ولذلك فلابد أن نعلق على بعض الأمور وندندن حولها إن شاء الله. وأنتم تعلمون أن يوم عرفة فضائله متكررة ومن السهل أن يتعلمها الناس، ولكن نحن نقول إن يوم عرفة إن شاء الله هذا يوم يكفر سنة ماضية وسنة مستقبلة، فهذا يوم عظيم اللي هو صيام يوم عرفة لغير الحاج يعني. فلكن اليوم سنعلق على بعض الأحداث، وخاصة في مصر بصفة خاصة بسبب هذا الأنموذج. نقول مصر حتى لا يزعل أو يغضب منا بعض الإخوة في العالم الإسلامي، لأن مصر أنموذج، يعني حتى المشايخ فيها أنموذج، إما أنموذج من الخير أو أنموذج من الشر، فهو نماذج. يعني عندما تقول مفتي مصر، إذن أنت تتكلم عن نسخ مكررة موجودة في العالم الإسلامي. وعندما نتكلم عن شيوخ فضلاء، أيضا هذا الفضل منتشر أيضا في العالم الإسلامي، فالنسخ موجودة والحمد لله. لكن نسخ هذه النماذج من الشيوخ هي صوتها عالي لأنها مؤيدة من الحكومات، وعندها من القوة ومن السلطان ما لا يوجد لغيرهم من أهل الصلاح وأهل الفلاح الذين يبصرون الناس بأمور دينهم. فبالنسبة لموضوع الذي سنعلق عليه اليوم، أن إشارات سريعة، موضوع هذا مفتع الجمعة هذا الذي مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، هذا الرجل يعني أنموذج من الشر. يعني لو أننا وضعنا خليطا من أبي بن سلول وابن العلقمي والطوسي وكل أئمة النفاق والزندقة، لو وابن عبد القدوس وغيرهم من أئمة الزندقة في تاريخ الإسلام وابن الرواندي، سيخرج لك هذا الأنموذج يتعصر ويطلع لك علي جمعة. هذا يعني نفاق يمشي على الأرض، نفاق يتكلم، زندقة تتكلم، ردة أنموذج. يعني عندما تريد أن تدرس للأطفال والأولاد أنموذجا للنفاق يمشي، بدل أن تحضر له كتابا احضر له كله. هذا الرجل، هذا الشكل، هذا الهيئة، هذا النموذج، هذا الشيخ، هذا هو أنموذج لما كنا نتحدث عنه، عن النفاق الكامل. أنا لا أتكلم عن نفاق اللي هو النفاق الأصغر، لا نتكلم عن النفاق الذي تبتلى به معظم الأمة، لكن نتكلم عن النفاق الكامل، كنفاق ابن أبي بن سلول، ردة كاملة، كفر كامل، شيخ قبوري يعني يعبد القبور، فصار بين عشية وضحاها يتكلم هذا التافه في أمر المسلمين. هذا ما سنحاول أن ندندن عليه في في قصة الشريط المسرب أمس وأنا شروف في ما اللي هي منبر الإعلامي الرصد وغيرها والجزير. وأيضا سنعلق على موضوع بلاد المسلمين المستباحة وهي ما حدث في ليبيا وهذه التمثيلية بخطف رئيس الوزراء أمس من أجل أن يواروا سوءتهم وفضيحتهم على ما فعلوا واقترفوه أن سمحوا بخطف الشيخ أبي أنس الليبي من العاصمة وليس من أطراف الصحراء مثلا ولا من زاوية من الزوايا البلاد الشاسعة هذه ليبيا، لا، لكن من العاصمة هي بمعاونة كاملة ومعلومات كاملة وتسهيلات كاملة وتعاون كامل من حكومة الناتو. هذه الضريبة ولذلك سلموه، هذا سنعلق عليه إن شاء الله. وهناك بعض الأشياء والشبهات الأخرى، هذا ما حدث في العراق، هذه حكومات الروافض كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، فعلا أعدموا حكموا بالإعدام وقتلوا مجموعة من النسوة ولا يزال الحبل على الجرار ولا أحد يتكلم ولا أحد، مجرد عبارة يعني تنديدات من منظمات حقوق الإنسان فقط، ولكنهم يستبيحون دماء أهل السنة ويستبيحون دماء هؤلاء النساء والأطفال. يعني هذه مجموعة من النساء حكموا عليهم بالإعدام والقتل لأنهم من أهل السنة وهؤلاء الروافض هكذا يعني. ولذلك سنتكلم عن هذه القضية والعلاقة بين القبور والرافضي والوثني والصليبي واليهودي وكل هذا الخليط من الكوكتيل الشركي، لأن فعلا المشركون بعضهم أولياء بعض، لحمة واحدة، مع رغم أنك تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى لكنهم في الحقيقة يد واحدة على الإسلام. الإسلام الذي نعنيه هو الإسلام الحقيقي وليس الإسلام المختطف ولا الإسلام المزور ولا إسلام الروافض ولا الشيعة، لا لا لا علاقة لنا به، نحن نتكلم عن الإسلام أهل السنة والجماعة، هذا الإسلام الذي أخذناه عن الصحابة الكرام الذين يكفرونهم والذين يبدعونهم ويتعبدون شيطانهم بكرههم وكفرهم بالصحابة الكرام رضوان الله عليهم. إذن هذه يعني موضوعات وما يستجد إن شاء الله. لكن قبل أن نبدأ في هذا الموضوع نبين لنا لماذا ظهر علي جمعة ولماذا ظهر هذا الفساد في الأرض بما كسبت أيدي الناس. الله سبحانه وتعالى بين لنا ظهر الفساد في الأرض في البر والبحر في كل شيء بما كسبت أيدي الناس. إذن فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت بالظلم بسبب ظلمهم فأهلكناهم بظلمهم دائما بالظلم، وما ربك بظلام للعبيد. انظروا إلى هذا المثال الجميل، هذا المثال الرائع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يمثل فيه هذا حال الأمة أو حال من يحرس حدود الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث رواه البخاري في صحيح عن الصحابي الشهيد رضي الله عنه، الصحابي النعمان بن بشير. النعمان بن بشير صحابي استشهد سنة 64 هجرية في عندما كان واليا في حمص، حررها الله، نسأل الله أن يحرر الشام كاملا الآن. كان واليا لأمير المؤمنين الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير، فكان هذا النعمان بن بشير. النعمان بن بشير وأبوه وأمه صحابة، يعني هو صحابي وأبوه صحابي وأمه صحابية، يعني عائلة ما شاء الله من الصحابة. قتل شهيدا، قام عليه أهل حمص تحريضا من بعض الأمويين في ذلك الوقت الذين رفضوا بيعة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. يقول هذا النعمان بن بشير رضي الله عنه في هذا الحديث مشهور والناس تحفظه جيدا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم هلكوا جميعا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري. هذا الحديث يمثله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة أدبية رائعة من البيان ومن الحسن، أنه يمثل لنا هذا القائم على حدود الله. مثل القائم حدود الله، الحد هو الحاجز بين شيئين، يفصل بين شيئين. فذلك الله سبحانه وتعالى يقول وتلك حدود الله فلا تعتدوها، لأنها فاصل بين هذه الحدود، وهذه الحدود هي عبارة عن الأوامر، هي حدود الله. ما هي حدود الله؟ هي أوامره ونواهيه. فالله أمرك بشيء ونهاك بشيء، هذا الأمر قد يكون واجبا، قد يكون فرضا، قد يكون مندوبا مستحبا، قد يكون مكروها، قد يكون حراما، قد يكون على حسب النهي أيضا، النهي قد يكون للتحريم أو للكراهة أو شيء، هذه حدوده. فهذه الحدود الذي هذا الفاصل بينك وبين هذه الأشياء الأخرى، بينك وبين الكفريات، بينك وبين الشركيات، بينك وبين هذه حدود الله الذي يقيم عليها، معنى القائم على حدود الله يعني الملازم لها، الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، الذي يحترم حدود الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهذه كلها حدود الله، من العقوبات، من الفرائض، من التوحيد. رأس الأمر بالمعروف هو التوحيد، ورأس المنكر هو الشرك بجميع مستوياته. إذن هذه حدود الله فاصل، كأنها تفصل بين شيئين. الذي يعبر هذه الحدود، يتجاوز هذا الحد، هنا قد تعدى حدود الله، تجاوز حدود الله. ولذلك مثل القائم على حدود الله هذا مثله، والواقع فيها كأن المجتمع هذا مثل السفينة، مجتمع المسلمين مثل السفينة. هذه السفينة كمثل قوم استهموا على سفينة، اقترعوا، لأنهم أيهم يركب في السفينة في الأعلى وأيهم يركب في الأسفل، فاللي في الأعلى يكون مميز، يكون مميزا، فاستهموا حتى يتساووا، فمجموعة نصيبها جاء في الأسفل ومجموعة جاء نصيبها في الأعلى. ركبوا السفينة، يعني المجتمع، المجتمع هذا مثل السفينة، والسفينة هذه التي تقشر الماء، لذلك تسمى السفينة سفينة. لماذا سموها سفينة؟ في العرب سموها سفينة لأنها تقشر الماء، بتقشره مثل السكين يعني، فتمخر عباب الماء وإنها تقشره، كأنك تقشر الشيء، فلذلك سموها لأجل هذا. فهو أنت في مجتمع سفينة، هذه السفينة فيها مجموعة من البشر، هؤلاء البشر في الأسفل والأعلى. طب الذي في الأسفل يريد أن يستقي، يريد أن يشرب من الماء، فيصعد إلى الأعلى، ففي الأعلى هم يحتكون بالأعلى، طبعا يشيلون قرب الماء وينزلوها والسفينة تتحرك، وربما يؤذون هؤلاء، وكل يعني كل وقت صعود ونزول، فهم أنفسهم شعروا بالحرج أنهم يضايقون هؤلاء الذين في الفوق، ولكن ماذا عساهم أن يفعلوا؟ لابد أن يستقوا من الماء، يشربوا، لابد أن يستعملوا هذا الماء. فجاءتهم واحد فيهم جالوا اقتراح، فاقترحوا مع أنفسهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا، يعني يروحوا عاملين حفرة كذا في السفينة ويتبقى سهلا يستقوا منها الماء، ينزلوا منها دلو، ويعملوا أي شيء في السفينة، المهم تسهيلا على الصعود. لأنهم قالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، اقتراح هكذا نظروا من باب المصلحة. فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فقط هو مجرد اقتراحهم لم يفعلوا، حتى الحديث بيبين أنه مثال لأنهم لم يفعلوا، هو مجرد اقتراح لو أن خرقنا يقترحون. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا يعلق على هذا الاقتراح، يقول لو فإن تركوهم وما أرادوا من هذا الاقتراح، وجايبوا القدوم والشاكوش ويدق وينشر في السفينة ويعمل لها فتحة، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. من تركوهم؟ يعني اللي فوق، لو تركوهم ولتحت الذين في الأسفل هم الذين متحكمون في الأسفل، فإن تركهم الذين فوقهم وما أرادوا هلكوا جميعا، سيغرقون جميعا، الماء سيتدفق ويدمر السفينة. وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا، يعني نجوا الذين فوق وجميعا، حتى الذين أرادوا الخرق سينجون أيضا لأنهم لم يحققوا ما أرادوا. إذن هذا المثال هو الحالة التي نحن فيها، المجتمع عندنا، مجتمع المسلمين، أمة الإسلام، بلاد المسلمين الآن فيها خروقات، الناس تعدت وتجاوزت، والناس صارت تتطاول على حرمات الإسلام بل على جناب التوحيد، فتعدوا حدود الله. ولذلك الناس تسأل لماذا نحن في هذا التيه، لماذا نحن في هذه العقوبات المتوالية التي تطرى علينا، لماذا نحن في هذا؟ من أعمالكم. لماذا؟ لأنكم تركتم السفينة تغرق، تركتموها لهؤلاء العصاة المجرمين الظالمين الخارجين عن حدود الله، تركتموهم ولم تحرسوا حدود الله، تغافلتم عن حدود الله. إذن حد الله هذه أوامره ونواهيه، فرطنا فيها، فرطنا في الشريعة، نحوا الشريعة واستوردوا قوانين فرنسا وقوانين أسبانيا والبرتغال وأمريكا وبريطانيا وغيرها وهولندا هناك في إندونيسيا وغيرها، الناس اقترحوا ولا أحد، مجرد مجموعة قاومت وجهادات ثم قتلوا، وبقية الأمة رضخت نتيجة الهزيمة وخلاص، ورضوا بالأمر الواقع وصاروا يتحاكمون طواعية، يعني صار الأمر كأنه هو هذا شيء طبيعي. فإذا نحن سلمنا وتركنا من لغيرنا يحرس حدودنا، بل إنه يعبث في حدودنا حتى في صورة مصغرة. انظروا من الذي يحرس حدود مثلا دويلات سايكس بيكو مثل مصر وغيره. الآن الجيش المصري متفرغ للشعب، هم العدو، تخيل هو بيعتبرها. لأن من الذي يحرس الحدود الآن؟ الذي يحرس الحدود هم هذا الجيش الغاصب لفلسطين، إسرائيل، نتنياهو، هم الذين يحرسون، مرتاحين، الجيش المصري مرتاح وإسرائيل مرتاحة، ما لا يوجد أحد، ها خلاص روحوا اقتلوا شعبكم واقتلوا الناس في سيناء ودمروا هؤلاء، استأصلوا هوية هذه الأمة، غيروا دستور الأمة، غيروا قوانين البلاد، غيروا الشريعة، البقية الباقية مما يسمى تدين في الإسلام أجهزوا عليه حرب، يعني استئصال. الآن لابد لعودة إحياء رفات كمال أتاتورك من جديد في هذا الحقير الذي يسمى السيسي ومن يؤيده. وهذه هي حدود، حتى الحدود المصطنعة الجغرافية تجاوزنا تعدوا عليها، فما لكم تعدوا أصلا على حدود الله وعلى شريعة الله. وعلى صار المساجد الناس كانت تصور لمجرد مسجد أحد، أي إنسان يريد البلدية العادية تريد أن تعترض على مسجد أو ترمم مسجدا أو تجدد مسجدا، الدنيا كانت تقوم ولا تقعد. الآن هذه المساجد محترقة، محترقات يقتلون الناس عادي، يهدمون المساجد، ورأيناها بأم أعيننا ونحن نشاهد وأفواهنا فاغرة هكذا. ما هذا الذي يحدث؟ وكأنه يحدث لقوم غيرنا أو في فضاء آخر غير بلاد المسلمين. إذن تعدى الحدود خلاص انتهت. ولذلك لماذا لا تلوم نفسك عندما يظهر مثل علي جمعة ولا غيره؟ نحن نقول علي جمعة ماذا قال؟ علي جمعة بيقول الذي يعتقد، رجل تاريخ قبوري مشرك يا جماعة. هو لا، ليست القضية، أنا تكلمت عنه قديما قبل حتى من أيام المخلوع، لأن طاغية مباركة تكلمت عنه. هذا الشيخ مشرك يا جماعة، ده مشرك بيعتقد، ده هذا الرجل بيعتقد في هذه القبور، ولا هذه الوحدها شرك لوحده، شرك أكبر، لا يكون شرك أكبر. شيخ قبوري ولوه على مصر، دعك من شيخ الأزهر اللي هو الكبوري الأكبر اللي هو اسمه أحمد الطيب هذا الخبيث أيضا مثله، ولكن هذا كان فاجرا يسوق نفسه في معاهد اليوينز والروتري والماسونية ومحافل يعني، ويحتفلون بعيد ميلاده يعني، شيخ مدر نهاية يعني، ويقول لك أنا يعني برجل متطور جدا وعنده خزعبلات ويعني فضائح حتى في الفتاوى، ورغم كان محبوبا. لماذا؟ لأنه بيقول، وأنت فاكر يعني اللوط سيختارون من؟ اللوط وقوم لوط سيختارون من على شكلتهم؟ واحد يعني هذا يسهل، راجل لابد. قال لوط ماذا سيختارون؟ سيختارون المفتي اللعوب الذي لا يرد يد لامس، فعلي جمعة مفتي لعوب، هذا مثل الذي يرقص رقصة الاستربتيز هذه، هذا الرجل لأي حاكم لا يرد يد لامس، افعل أي شيء. وهذا مثل القردة عند المصريين عندما يلعبون في الشوارع، يقول لك اعمل عجين الفلاحة، اعمل نومة العازب، اعمل. كان في الشوارع في الكلور قديما هكذا يأتون بقرد ويقولوا مثل هذا، نم على جنبك اعمل، والقرد يطبع والناس تصفق وتهلل في حوالين هذا الرجل القرداتي. هذه ملاعب القرود أيضا موجودون هناك في مراكش وفي فاس وغيره، ساحات الحواء فيها أيضا نفس هؤلاء يعني، ليست في مصر فقط. فإذا هذا مثل هذا، واحد أي حاكم بيتلاعب به، الرجل تبع كل حاكم فيرقص رقصة القرود، يقول له نام على جنبك، نام انباطح، هيتلك، يعمل هيتلك، لا يرد يد لامس، لا يرد يد لامس، افعل، اخلع استربتيز، اخلع العماء، يفعل كل شيء. ولذلك لا عجب أن يفعل هذا الفتى اللعوب أو هذا المفتي اللعوب هذا الاستحلال دماء المسلمين الأبرياء، عندما يقول لمجموعة من العسكر تربوا على أعين الأمريكان واليهود والنصارى وليسوا منا، يعني هؤلاء هذه جنرالات كلها تربية أمريكا، غالبا كانوا يربونهم في موسكو عند الشيوعية قديما، معظمهم تربية الأمريكان. هذا جيش كامب ديفيد يا جماعة، هذا جيش كامب ديفيد، هؤلاء لم يقاتلوا في حياتهم حتى بالمفهوم ما يسمى الوطنية. فإذا بهذا الرجل يأتون بهذا الرجل، لماذا يخرجون هذه الشرائط التي قالها؟ لماذا؟ لأن حتى يعني اللي عنده بقية من رحمة عندما يرى هذا القتل وهذه الجثث المحترقة وهؤلاء الأطفال الذين لا يقتلون وهذه المساجد التي تقتحم، يأتي الشيخ امسحها في شيخ، يقول لك امسحها في شيخ، يعني يا جنرال يا ضابط يا جندي نم قرير البال، اقتل في سويداء القلب، فقد افتى لك علي جمعة بان هذا جائز وانك تقتلون الخوارج. هؤلاء الخوارج، يصف هؤلاء الابرياء المساكين الذين رايناهم الاطفال انهم ريحتهم منتنة، ويصف ويقول هؤلاء كلاب النار. خوارج على من يا مفتي الشر والشيطان يا ماصص بذر القبوريين؟ هذا المفتي اللعوب يقول عن هؤلاء خوارج. طب خرجوا على من؟ خرجوا على من؟ لا أنا حتى من. طب الخوارج مصطلح شارع، مصطلح في التاريخ له بخرجوا على الإمام الحق وهو سيدنا علي بن أبي طالب. فأي إمام حق يخرج عليه مبايع مبايعة شرعية وغير ذلك فإنهم بيعتبروا هو هم هؤلاء الخوارج الذين كفروا سيدنا علي وقتلوه هكذا. طب خرجوا على من وصار المصطلح عاما؟ أي واحد يخرج على الإمام، أي مجموعة من البشر تخرج عليه يسموها خوارج، رغم أن العلماء لا يفرق بين البغاة والخوارج وغير ذلك والردة وهكذا. طب خرجوا على من وأنت منظومتكم في الأساس يا مفتي القتل منظومة ديمقراطية؟ هو الدكتور محمد مرسي كان يعني مرشحا طبقا للشريعة الإسلامية ولا كانت الناس كانت ذهبت إلى صناديق طبقا لآليات الديمقراطية؟ يعني ما لماذا تحشرون الشريعة هنا؟ يقول لك هو إمام محجور عليه، وهو خلاص والإمام المحجور أي هو في السجن الآن، هو في السجن معتقل الآن، ألا هو إمام محجور عليه؟ طب ما دخل الإمام المحجور عليه؟ طب حتى في الناحية المحجور عليه أيها الفقيه البليد يا مفتي الشرك، الإمام إذا أسر الإمام حتى من ناحية شرعية نجاريهم، رغم أنها مسألة ديمقراطية كلها على بعضها لا نرضاها أصلا، هذه نجاريهم، هذا الإمام المحجور عليه أو المعتقل أو الأسير يجب على الأمة أن تحرره. فكوا العاني، فما بلا فكوا العاني، الله يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فكوا العاني، فكوا الأسير، هذا لكل أسرى أي مسلم، فما بالك إذا كان هذا الأسير من ولي الأمر أو إمام المسلمين؟ ده الأمة كلها تقاتل وتجاهد من أجل تحرير هذا الرجل، وخاصة أنه هو مأسور في وسط البلد يعني في مصر، يعني وليس خطفته أمريكا ولا غيره، والناس تقدر أنها تقتحم عليهم، ها؟ ولو أخذناها بالمفهوم الشرعي وإذا يأخذونه ويعيدونه، يعني يجب عليهم تحريره من ناحية الشرعية، هذا لو أخذنا بهذا المفهوم اللي هو شرع. ما دخل الشرع في حاكم ظالم مرتد خارج ده؟ حتى بالناحية الديمقراطية والوطنية أنتم الذين خرجتم على الدكتور محمد مرسي الذي جاء بهذه صناديق ما يسمى الانتخابات الديمقراطية، ويقول لك لاحظ حشر الشريعة الآن تستحضرون الدين. هذا يا جماعة كل أئمة الطغيان في العالم في التاريخ استحضروا الدين، دائما في حروبهم يستحضرون الدين، حتى الذين كانوا ضد الدين كانوا يسعى. ستالين استحضر الدين وهو بيحارب، لينين استحضر الدين لأن الشعوب المسلمة قال لهم نعم قاتلوا على ما تقاتلون وسنعطيكم ونمنيكم، العدو كيف سنقاتل الألمان ونحن شيوعنا إيه مثلا الذي يموت لا يدخل الجنة كيف يعني؟ والنصارى حتى النصارى في ذلك الوقت هم يعتقدون الذي يقتل يدخل الجنة. طب الشيوعي لا علاقة له لجنة ولا شيء، اللي هي حياتك هكذا، اللي مت خلاص انتهى الأمر، هذا حظك من الدنيا، لا يوجد لا بعث ولا آخرة ولا غيره. طب أنا أقاتل لماذا؟ لماذا أقاتل؟ يعني أنا أضحي بحياتي، طب ما أنا استمتع بحياتي على طريقة سارتر وجون بول سارتر والمجموعة هذه، طب ولماذا أنا أضحي؟ فلذلك أمر القساوسة وأمر المشايخ والعلماء في الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت يقاتلوا ليه؟ من أجل كل واحد يقاتل حسب دينه، ألا تستحضرون الدين وأنتم أعداء الدين وأنتم الذين قلتم وروجتم للدين أفيون الشعوب؟ طب لماذا تستحضرون الدين؟ نفس الموضوع، هؤلاء يستحضرون الدين، هو نفسه يأتي بتوادرس رأس الدين الكاثوليكي الأرثوذكسي في مصر، ويأتي إلى أحمد تواضرس رأس الشرك عندنا، يعني هذا لا الشرك لأنه لا يمثلنا ولا يمثل المسلمين، لا يوجد عندنا بابا ولا عندنا كهنة ولا غير، هذا يمثل هؤلاء القبوريين والصوفية والخزعبلات، لا يمثل المسلمين أصلا لأهل السنة، هل ليسوا من أهل السنة أصلا؟ فهؤلاء جاء استحضر الدين في هذه الصورة الرسمية، يعني ها إذن أنتم تستحضرون الدين وبتحاربون الدين والشريعة غير مطبقة. وبعدين يقول لك والأدهى من ذلك هذا الإمام المحجور فإنه الآن سقط كل شيء لأنه محال للقضاء. طب وهذا القضاء أيها المفتي اللعوب، وهل القضاء هذا هو قضاء شرعي؟ هل هذا قضاء القاضي شريح ولا ابن شبرمة ولا القاضي إياس ولا أئمة القضاء على القضاء الشرعي يعني، ولا قضاء الزند وأبي لهب، هؤلاء قضاة النار. هذا قضاء الذي يحكم بغير ما أنزل الله، قضاء القوانين الوضعية، قضاء بقايا قوانين فرنسا وقوانين الياس الجديد اللي هي الديمقراطية وغيرها، ما دخل الشريعة في هذا الأمر؟ شوف يستند إلى الشريعة أقول لك وهو محال إلى القضاء. أي قضاء أيها الفتى اللعوب، أيها المفتي اللعوب، مفتي ومفتن وكذاب أشر ومشرك وكافر أيضا بموالاته للظالمين فإنه منهم. لا تتحرج، يقول لك لا يا جماعة لا، إذا لم يكن هذا متلبسا بالكفر والردة والخروج عن الإسلام كيف يعني؟ من هو كيف سنطبقها يعني؟ نطبقها على ابن أبي بن سلول؟ على الأقل ابن أبي بن سلول كان بيداري ولا يظهر، فالله سبحانه وتعالى هو يقول ولا تصلي على أحد منهم متى أبدا، يعني الرسول كان يعامله بالظاهر، هذا نعامله بالظاهر. ها يعني أبي بن سلول كان أفضل من هذا المفتي، لأن أبي بن سلول كان يتمسكن ويزعم أنه يتبع الرسول، وكان بيعمل إيه؟ يطعن من الخلف من الداخل هكذا، ويتبرأ من كلامه ويلتمس المعاذير وغير ذلك. ها؟ لكن المفتي ظاهر، لا أبي بن سلول كان صادقا مع نفسه وكان بيلعب، يعني أفضل منك من ناحية الظاهر، لكن أنت ظاهر الحمد لله، أنت رجل تقف مع حخامات إسرائيل، راح زار إسرائيل يا جماعة، راح زار هذا الكيان الغاصب، وهذا الرجل هو حبيب حخامات اليهود، وهو أيضا حبيب الرافض ويدافع عن الرافض. تخيلوا يعني الرجل هذا، يعني لابد أحد يبحث في سيرته ستجد أن جذوره ربما تكون رافضية أو أصله شيء، لأنه بيفعل أشياء لا ما رأينا تاريخ المؤسسة الدينية في مصر، لا يوجد واحد فيهم فعل مثل هذا. شيخ عبد الرحمن تاج كان من أحد شيوخ الأزهر، كان بيضرب بالمثل في الشيخ الذي باع نفسه للشيطان وبعض شيوخ آخرين، ولكن هذا الرجل أنموذج غريب، ده حتى تجاوز طنطاوي اللي هو الشيخ الأزهر الهالك، تجاوزه يعني، صار الرجل فاجر فجورا لا تتخيلونه، يحرض ويصف الناس بهذه الأوصاف لا يستحقون مصرياتنا ولا يستحقون يعني المصري، وكأن مصريات ما شاء الله، يعني مصريتك إيش؟ معظم شعب يعني بلدك إيه في أحط القائمة على مستوى العالم، مصريتنا إيش يا إيش؟ الشفونية الإجرامية الفرعونية هذه، ها ما هي نفس الفرعانة، أريكم إلا ما أرى. طب فرعون كانت سيدا يا جماعة، كانوا لي وفرعونة الأوتاد وكان لي القصور والأنهار تجري من تحته. طب أنتوا يا أيها يعني لا تحصل الواحد لما تشبههم بفرعين، يعني أنت كده بتسيء لفرعون، يعني فرعون على الأقل كان عنده القوة وغرته قوته، ها وكان قوته من عرقه هو ومن ميراث أبائه، يعني وارث الفرعونية كابرا عن كابر، فرعون عن فرعون. لكن أنت صعلوك، من أين أتيت أنت على جمال السيسي هذا الحقير؟ من أين بلوعة في المجتمع أتيتم؟ من الذي جاء بكم أصلا؟ ويقول لك رائحتهم منتنة، هؤلاء الذين يتوضؤون، هؤلاء المتوضؤون الطاهرون الذين نحتسبهم شهداء، وهؤلاء الأطفال الذين سلختموهم وحرقتموهم وقتلتموهم وحرقتم هذه دماؤهم مع ملطخة بهذه ورقات الأوراق المصاحف. وهذا الرجل يقول لك انظروا إلى هذه مسجد الفتح، يقول لك لأن الرسالة رسالته سجلت بعد اقتحام مسجد الفتح وحرقه وحرق من فيه والضرب هكذا، تقول انظروا الزبالة والنتانة، وهو هذا كأن الله أنزلها فيهم. يعني هؤلاء هذا إيش هذا؟ هذا مفتي ليس حتى ليس بعفيف اللسان ولا حتى لا يستطيع حتى مجرد المصطلحات الشرعية لا يستطيع أن يحسنها، ورغم ذلك يدعي. يقول لك انظر ما هو شيخ قبوري وأصحاب الخطوة والرؤى، ويقول لك الرسول والأولياء الصالحون راضون عنكم. راضون عن من؟ عن السيسي. تخيل، عملاء اليهود والنصارى، عملاء الأمريكان الذين قتلوا أكثر من 5,000 أو 6,000 حتى الآن، والحبل على الجرار، الذين قتلوا الشباب العزل الأبرياء والنساء والأطفال، يقول الرسول عنهم راضي. أنت رأيت الشيطان؟ الشيطان عنهم راضي؟ نعم. يقول لك أنا كنت هو بقى يعني يقول لك رأى الرؤى متواترة متواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه راضي عنكم، امضوا. يقول اضربوا في المليان، اقتلوا. فين يا اضربوا في المليان؟ في من؟ فهؤلاء العباد السجاد، هؤلاء المساكين الأطفال الذين يتظاهرون يوميا، هؤلاء. لأنه يقول لك اضربوا في المليان، جيش عنده كل هذه القوة والعتاد، وهو يقتل من غير شيء، لا يحتاج إلى فتوى. يعني تخيل عندما تأتي إلى شخص شرير قاتل وتشرع له، يعني ربما ضميره يعني يؤاخذه، ربما يعني يتراجع، يأتي إليه شيخ يقول لك لا، هذه اقتل باسم الدين، اقتل باسم الله، يلا توكل على اقتلهم، استبح دماءهم. تخيل، هذا يحلل استحاء، يعني يستحل دماء المسلمين ويستحل دماء الأبرياء، يستحل الدماء المعصومة باسم الدين. هذا رجل مجرم، هذا رجل قاتل، ليس القضية قضية محرض فقط، الرجل هذا رجل قاتل. وهذا إذا كل هؤلاء جميعا بأوليائه وحلفائه من العسكر والجنرالات الذين رأيناهم في التلفاز، هؤلاء جميعا وهو يخطب فيهم، هذه إن شاء الله إذا ماتوا على ذلك فهو سيكون زعيمهم، إمامهم، ومعه السيسي إلى جهنم وبئس المصير إن شاء الله. إذا ماتوا على ذلك ولم يتوبوا فإنهم سيحشرون جميعا، وفي مقدمتهم هذا المفتي اللعوب المجرم الذي استباح دماء المسلمين في هذا الكلام، يستحضر أشياء في غير موضعها، ويتكلم عن الشريعة ويخبط خبط عشواء هكذا، ويضرب في الناس. وبعدين الذين أمامه من؟ جهال وأغبياء، ولا يعني ماذا عسام؟ يعني أنت هم كانوا منتظرين إيش؟ يعني ماذا؟ من الذي يحاضر فيهم؟ الذي يحاضر فيهم هذا المجرم الذي اختير على عناية واختير من المؤسسات العسكرية. ولذلك هؤلاء يجب على كل مسلم أن يعلم، هؤلاء يجب ألا، لو مات منهم من مات يجب ألا يصلى عليه. هؤلاء يعني قل لزوج التعب المفتي هذا اللعوب علي جمعة، لو له زوجة وله أولاد تبرأوا من أبيكم، ونكاحه مفسوخ. يعني ذا شخص مرتد يا جماعة، ده شخص مرتد، لا يجوز أن تصحح عنك أحد. يعني امرأته الآن مفسوخ عقدها الآن، يجب أن لا تمكن نفسها طبقا للشريعة الإسلامية من هذا المجرم، من هذا القاتل، من هذا المرتد، من هذا القبوري المشرك الذي حرض ويحرض هؤلاء القتلة على استباحة دماء المسلمين، بل إنه يسخر مثل القذافي يا جماعة. إيش يا جماعة؟ هو كل طاغوت يطلع لك الشعب يقول لك أنتم مقملين من التنين، إذا قاملة، ما هو مش القذافي كان كل شوية يطلع مثل البورصة هكذا ويقول أنا يا مش مقملون، هؤلاء المقملون، هذه عبارته، من التنين لا يستحمون، ريحتهم كريهة. لا، ما هو نفس الموضوع، كانوا مش قرأوا جميعا على شيطان، على شيطان واحد. هل الشعب مقمل، الشعب منتن، ريحته منتنة، الشعب إيش إيه موضوع الريحة النتنة هذه؟ أنتوا يعني واضح إن هما، ما هو اللي هو هذا إسقاط يا جماعة، هذا إسقاط، لأنه أصلا يعيش في حمأة الجاهلية وحمأة الكفر، ويعيش في مع هؤلاء الذين يشربون الفودكا، احنا الروتري واللوينز والعسكر هم المشهورون بشرب الفودكا والخمرة والروائح المنتنة والموضوع، هم هذه بيئتهم. أما لذلك هو يسقط ما هو عليه، وذلك أكثر شيخ يستعمل العطور الفرنسية هو علي جمعة. ليه؟ لأنه ريحته من التينة، لأنه ما هو أنت أكثر ناس، في أحد الناس زمان، بعض الناس عملوا إحصائية وجدوا أن بعض الناس يدخل في فرنسا في الحمامات قديما، يعني في الحمامات يجدوا من كل 10 أشخاص يسألوا هل استعملت الماء، هل استنجيت، استخدمت إيه، من كل 10 طلع لك اثنان فقط يخرج اثنان فقط يقاوم. نعم استخدمنا الماء غسلنا ايدينا او شطفنا انفسنا حتى من مجرد ما يسمى التيشيو هذا وغيره. يعني الاسلام هو ابو الطهاره، نساء المسلمين هن الطاهرات، رجال المسلمين هم الأطهار، أطفال المسلمين هم الأطهار، أما علي الجمعة وعباد القبور هم الأنجاس، وهم أنة منهم، هم الذين يعيشون مع الأوساخ والأراذل، هذه بيئتهم، وبيئة المبرقعين والمقطعين واللي بيمزقوا واللي بيرغي ويزبد واللي عنده عمال ينزل المياه من على من فيه، وهؤلاء أنا المخابيل والمشعبذين والمشعوذين من هذه القبوريين. هل نتن عندهم هم لا بيعتبروها الرائحة ما شاء الله، يعتبر كل ما الشيخ اقرأوا في طبقات الكبرى للشعراني وغيره من أئمة الصوفية عندما يتكلمون عن الرجل منت منتن وينام يقول لك هذا ولي الله كان ينام في خرابة وكان ما شاء الله كل الأفات والثعب، يقول لك الحمد لله لم يستحم منذ 6 أشهر هذا إيه؟ ولي من أولياء الله عندهم هكذا الصوفية تاريخ خزعبلات بيصدقونها. يقول لك أنا يخرج الرجل يقول لك لا خلاص التكاليف إيه؟ التكاليف خلاص، هو الرجل واصل هذا جسد يتعرض للقمل والصديد والقح وينام في المزابل، يقول لك لأنه واصل، وأنت تنام مع الشياطين واصل مع الجن واصل مع العفاريت واصل مع هؤلاء، هؤلاء أصدقاء علي جمعة، هؤلاء شيوخ علي جمعة، هؤلاء شيوخ الذين ينامون في المزابل والخرابة، والشيخ الذي رضي الله عنه ومنهم الشيخ سيدي أبو فلان العريان الذي صعد المنبر عريانا كما ولدته أمه، بعضهم تخيلوا شيخ طلع كده عريان ولي يا عم واصل، رجل متجرد وصل للأمر أنه خطب عريانا. هذه في خزعبلات كتب الصوفية، يعني تخيل واحد قام أمام الناس هكذا وخطب عريانا، وواحد جاي ايه من الخرابة يقول لك جايبينه من المزبلة، وكنا نبحث عن فلان ان فلان فلانه ينام في وسط الخنازير، واحد وسط الكلاب. هؤلاء ائمة الصوفية يا جماعة، معظم طبعا فيها ائمة غيرهم حتى لا نظلمهم، ولكن انا بحكي هؤلاء ويعظمونهم هؤلاء. اذا هذا هو القسم الذي يأتسي به واستقى منه جين النتانة علي جمعة. فإذا جين النتانة أنت أخذته من شيوخك، لكن شيوخ أهل السنة الأطهار الحمد لله كانوا من الطهارة بمكان، يغسلون ثيابهم ويغتسلون يوم الجمعة، يأتون إلى الصلوات، خذوا زينتكم عند كل مسجد، أما أنتم خذوا زينتكم، أنتم خذوا القذارة عند كل خرابة. فإذا هؤلاء أزائد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعطر ويحض الناس على العطور وعلى هذه اللي كان ثوبه أشبه بالزيت من كثرة العطور هذه، ورغم ذلك فالناس هذه النظافة والرائحة الكريمة الجميلة هي التي حض عليها الإسلام، وهي أئمة أهل السنة، ما كان أحد منهم ينام في خرابة ولا في مزبلة ولا يستحم، بيستحم كلك بيستحم 6 أشهر وثلاث أشهر، وبعضهم كانوا يتبرع لأدم تركبكم جن، ده مجموعة من اللي ركبهم الجن. هذا في كتبهم، في كتب طبقات هؤلاء الصوفية، وعندهم أشياء كفريات وشركيات وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، وكانوا يعتقدون أنها إيه؟ أن هؤلاء أولياء الله الوصف. هؤلاء هم الأولياء الذين رأوا السيسي، الأولياء الذين رأوا السيسي ورأوا صدق صبحي ورأوا جنرالات مصر ورأوا المجلس العسكري، هذه أولياء الله الصالحين حسب مقياس المفتي اللعوب علي جمعة، هم أولياء الخرابة الذين اللي فيهم الواحد فيهم لا يستحم من 6 أشهر. اقرأوا في كتبهم، أنا لا أتجنى عليهم، هذا في كتبهم وفي كتب فقهاء كتب أوليائهم كتب الصوفية الذين يعتزون بها هم هذا. إذن نعم هم هؤلاء هم الذين رأوا الرؤى وتواترت رسول الله صلى الله عليه وسلم برأ منكم، بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم امضوا، هذا تتقول وتكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من أرض، تكذب على رسول الله وتقول رسول يقول لكم امضوا والرؤى تواترت، امضوا واقتلوا في المليان، تقتلوا هؤلاء الأبرياء، الرسول صلى الله عليه وسلم برأ منك، ويجب أن يحاسب هذا الرجل المجرم الأفاك الذي يكذب على رسول الله ويكذب على شريعته ويكذب على أمة ويستبيح دماء المسلمين. كل قطر الدم أريقت وتراق في حق المسلمين في مصر الآن يتحملها هذا الكفور المجرم علي جمعة بصفة خاصة، وبقية المشايخ حسب كل حسب. هذا المجرم شريكه أيضا اللي هو شيخ ما يسمى بشيخ الأزهر أحمد توادرس هذا، وكل من يسكت حتى من الصالحين الذين لا يتكلمون نهائيا بمجرد كلمة حتى لو كان صالحا ولكنه لم يستنكر، فإن عقابه أليم من الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، نخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، رأيتم هذا المثال أنموذج. علي جمعة جاء بسبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الحدود قد تعدينا عليها، وأننا لم نعد نحرص حدود الله. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حديث رواه أبو داود وفي سننه والنسائي بسند صحيح، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال لما رأى الناس يقرؤون ففهم في بعض الناس فهموا في أيامه هذه الآية فهما خاطئا، آية سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه خطيرة جدا، لأن الناس يقول لك إيه يا أخي خلاص، يعني إن الله هو الهادي، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذا فهم خاطئ وعقيم، لا ينفع أنك تكون صالح وتترك المنكرات حواليك. أنهلك وفينا الصالحون كما قالت السيدة أم المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم إذا كثر الخبث. طب كيف أنك عمل لي فيها الشيخ واللي بتدرس الأصول والحديث والعلوم وبعدين ساكت خالص، لا تنكر منكرا، لا تغير، لا تتكلم، لا تفعل أنت إذن أنت من الذين يفرطون في حدود الله. الآن ستستشهد وتقول لا أدركم من ضل إذا اهتديتم، أنا الحمد لله اهتدينا وهم يضلوا ولا يعملوا أنا أعملوا إيش؟ لا، هذا كلام باطل. لأني تهتدي، ايه هي الهداية؟ الهداية من تمام الهداية من تهتديه ان تلتزم ان تكون قائما على حدود الله، يعني راعيا لها، حارسا لها، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، مقيما ومحرضا لهذا الدين العظيم، مدافعا تذب عنه. هذه هي الهداية. طب أنا دعوت، أمرت بمعروف، نهيت عن منكر، حسب، اتقوا الله ما استطاع، فعلت كل شيء، لكن الناس لا يزالون في ضلالهم. نعم، هنا ينطبق عليك لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، خلاص، لكن أنا بذلت كل ما عندي. لكن هل بذلتم يا رجل؟ لن حتى حاجات بسيطة يا عم الشيخ، تعالى ادعو، يتبرأ من هذا السيسي المجرم، لا يريد أن يتبرأ يا شيخ، استخدم سلطانك. هذه هؤلاء الشباب الملايين المكدسة المسمنة التي تسمنونها في المساجد من هؤلاء السلفين وغيرهم، أين هم؟ كيف يتجرع علينا هؤلاء التمرد وهؤلاء البلطجية ويتجرع؟ لما كنتم بتربوهم خلال هذه 30 عاما في ماذا؟ إيه، فقه وفي متون وحفظ أشياء، ما أين نحتاجكم؟ تحرصون هذا الدين، تحمون هذا الدين، حدود الله يعتدى عليها، تعالوا دافعوا عنا، عن حريم المسلمين، عن هذا الدين. يعني أنتم كثروا من السواد وبينوا الحق للناس بدل الأمور تختلط عليهم وأنتم أهل علم، لم يفعلوا. وذلك سيدنا أبو بكر الصديق قال إنكم تقرؤون هذه الآية، ها، لا يا أهل الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ليس يقول لك أنا اكتفيت خلاص، أنا مهتدي، أنا بصلي الحمد لله، زوجتي محجبة أو منتقبة، أولادي يقرؤون القرآن، خلاص يا ما شاء الله، إيش هذه الأنانية؟ هذه إيش هذا الدين السهل؟ ما شاء الله، أحسب الناس ويتركوا يقولوا أمنهم لا يفتنون؟ أنت في فتنة مسكين، لابد تدافع، تحرص هذا الدين. كيف تحرص هذا الدين حتى بالكلمة؟ فيخرف. لذلك في الحديث ابن مسعود حتى إذا خلف من بعدهم خلوف خلف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أو كما قال في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه. إذن لابد، أما تقول لي إيه أنا التزمت وبقصرت متدينا والحمد لله أعلم الناس الصلوات ويأتون وهكذا، أنت يعني هذا مكتفي بهذا وبقية الحرمات حدود الله تتدمر هكذا؟ إذن هذه هي العلمانية، أنت تقسم الدين، جعلوا القرآن عضين. هذا هو أبو بكر الصديق يقول لك ذلك، وهذا ابن مسعود يقول لك ذلك. لابد أن تتكلم، هتقول لابد أن بيدك تغير، أنا لا أستطيع. طب أنت شيخ تملك الكلمة، جاهدوا المشركين بألسنتكم، يعني بأموالكم بأسنانكم بأسلحتكم، جاهدوا وأيضا بألسنتكم بالكلمة. وطب أنتم ملوك الكلمة، الدعاء أنت لا تملك إلا الكلمة، وبعدين ملايين يسمعونك، وهناك ملايين مريدون على مستوى العالم وليس على مستوى قطر معين. هؤلاء المشايخ الفضائيات، هؤلاء أين أنتم؟ أين هم من علي جمعة الآن؟ أين هم؟ لماذا لم يردوا علي؟ لماذا لم يردوا على هذا السفاح الأفاك بعد هذا المعزل مقتلة؟ أحدهم يتنسك ويتمسكن ويزعم أمرتهم أمري عند منعارج اللواء فلم يستبيح النصح إلا ضحى الغادي. إلا أنت بتضحك على نفسك يا رجل، كل إيه يعني هو إيه؟ قال لهم لا تخرجوا في التظاهرات وحدث القتل، يعني كان إيه يرضوا بالإيه بالذل ويرضوا بالدنية ويرضوا، يعني أنت بتعيب. طب ما هو أصحاب بئر معونة قتلوا جميعا، يوم الرجيع الناس قتلوا جميعا، يعني هي معناها انها ليست، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يكون وحاشاه ان يكون يعني حكيما، الرسول لم يكن حكيما لما ارسل هؤلاء وقتلوا جميعا. اذا انت هذا عبث، طب صحح لهم، لكن لا تكن مع هذا تسكت عن الباطل. سكوتك عن الباطل، ولماذا لا تحرض اتباعك على الاقل لان يخرجوا؟ لماذا لا تحرضون؟ الآن لابد أن الناس حياء يا جماعة، الموضوع صار حرب على الإسلام، وليس صدقوني مسألة إخوان المسلمين ولا غير، الموضوع أكبر من الإخوان المسلمين. نعم إخوان المسلمين بعد أن تضع الحرب أوزارها سنضعهم على السفود ونحاسبهم محاكمة تاريخية شرعية إن شاء الله، لكن بعد أن تضع له. لكن الآن في حرب شرسة، الآن حرب على الإسلام، حرب دروس الآن. والآن المسألة مسألة استئصال، لا يريدون. تخيلوا الجمعيات الشرعية التي مؤسسة، اللي بعضها مؤسسات من سنة 1924 ومن أيام الخلافة وأيام الخديوي وبعضها الآن، وهذه جمعيات أصلا لا تقدم إلا، لا تعتني إلا بالفقراء واليتامى والكفالة، الجمعيات الشرعية. الآن حرب في مصر الآن على الجمعية، رغم أنها لا تشتغل أيضا ما يسمى بالسياسة، وهي طول تاريخها معظم الذين يشرفون عليهم أمن الدولة، الذين يعينون، يعني أنت الشيخ فلان يريد أن يكون عضوا، لابد أمن الدولة أن يطلع على الملف يوافق أو لا يوافق، معروفة تاريخيا. رمزك تقدم خدمات، هذه عدد ضخم كبير جدا في مصر، رمزك الآن يحاربونها، يعني بقية الباقية هؤلاء الناصريون، هؤلاء الأحفاد المنهزم دائما اللي اسمه عبد الناصر، جمال عبد الناصر، هؤلاء هم الذين يحرضون على الاستئصال بقيادة هذا السفاح المجرم السيسي، على التعليم، بقية التعليم، كل شيء يا جماعة. مجرد شعار اللي هو اسمه رابعة، هذا اللي هو الأربعة، هذا الناس عاملة عليه حرب، بيقاتلوا ناس. هذا قزم الأردن حارس حدود الكيان الإسرائيلي بيحاكم حوالي 4 شباب لأنهم رفعوا شعار، يعني هذا وصل للانحطاط والإجرام، أن محكمة قاضي ومحكمة أمن دولة من أجل الشعار الرابعة هذا. وبعضهم الآن حشر الإسلام في الموضوع، هذا شعار، يقول لك شعار رابعة، هذا شعار اسمه شعار ماسوني. الطريف في الأمر أن الذي يقول ذلك هو سوارس، نجيب سوارس اللي ممول كل عمليات الإرهاب وقتل ضد المسلمين، الذي يقول ذلك هم هؤلاء الإعلاميون الذين هم أيضا تربوا في أحضان الماسونية. تخيل واحد ماسوني يقول لك هذه ماسونية. الآن الماسونية وأنتوا أحباب إسرائيل واليهود وأحباب كل من هب ودب، لا، هذه المسألة بصدعك من أصل الموضوع كان إيش. هذه شيء واحد جات له اردوغان ولا غيره طلع هذا الرقم اربعه للنسبه الى اربعه، اربعه رابعه يعني اسم رابعه الميدان. فهذا هذه المصطلح حتى ولو كان له اصل، في بعض المصطلحات لها اصول كنسيه مثل مصطلح دكتور اصله مصطلح كنسي قديم، ان الذي كان يحصل على هذه الرتبه العلميه كان هم القساوسه والكهنه. نقول لا، ما حد اوعى احرموا اسحبوا الدكتوراه، يعني انا الان ممكن واحد يسحبها مني، كل انت لست دكتورا انت كنيسه وانت تبع الكنيسه نسحب منها. صار المساله هذه دعك من اصله، الان صار هذا الموضوع هذه شهاده علميه لمن يتخصص في علم معين ومميز بشيء معين، خلاص انتهى الاصل. احنا هذا ما يشاع وهذا هو المتداول. والان هذه هذا الشعار، الشعار هذا يرمز الى ماذا؟ لماذا هم يريدون؟ لو كانت الموضوع ماسونيه طب ما انتم احباب الماسونيه، يعني ما شاء الله الشريعه واخده بعضها وهم ضد الماسونيه. طب ما انديه الروتري والليونز والماسونيه، طب ما تغلقوها اللي موجوده منتشره في مصر والعالم العربي. لكن لا، القضيه لانها بتذكر، احيانا الانسان يمسك رمز معين لكنه بيذكر بشيء معين، ما هو بيختصره. يعني لما يكون هذه الاشاره تكفي انه يقول لك تذكر الدماء والاشلاء، وتتذكر هؤلاء الذين قتلوا في النهضه والذين قتلوا في ربعه والذين، طبعا انا كنا نتمنى يعملوا لهم شعار اخر اسمه للنهضه طبعا، ولكن هو يعني يختزل كل هذا. لكن هذا الموضوع معناه عندما يشير الى تتذكر ماذا؟ تتذكر القتل، تتذكر حرق مسجد ربعه، تتذكر السحل، تتذكر القتل في مسجد الفتح، وتتذكر ما حدث في النهضه. يعني هذا هذه الاشاره تشير الى اشياء كثيره وليس شيئا واحدا. هذه المساله، هذه دعك من هذا. اذا وهذا الشيخ واحد بيقول لك يا شيخ هذه الاشاره ضد التوحيد، ما علاقه التوحيد فيها ايها المسكين؟ ايش علاقه التوحيد؟ واحد بيذكر بشيء معين بدماء المسلمين لانه يريد ان يوجز، مثل الذي يقول بيت شعر قديما او يعمل اشاره، فالاشاره تشير الى شيء معين. طب هذه الاشاره فيها فائده، بتذكر الناس وبتغيظ الكفار ومغيظ السيسي وغايزة بتغزهم وتخدهم، ودليل لها أثر، بيعتقلوا الأطفال ويقتحموا المساجد والروضة روضة الأطفال، ويعتقلون المدرسات والمدرسين ويفتشوا الناس على الشعار. إذن لماذا؟ ليس لأنه ده لو شعار ماسوني بالمعنى، يعني الماسونية ده كان السيسي علقه بالنور وعمل له فرح العمدة كما يقال في الأوبرا. لكن هي القضية لأنه يغيظهم، يذكر الناس بالجريمة ويذكر الناس بالعار والشنار وجيش الاحتلال المصري الذي قتل الشباب والأطفال والنساء، ولا بد أن نكررها، لا بد أن نكررها حتى يموتوا بغيظهم وحتى يستأصلهم الله سبحانه وتعالى. بقيت مسألة وننتهي إن شاء الله، موضوع ليبيا، موضوع خطف الشيخ أبو أنس الليبي من طرابلس. يا جماعة بلاد المسلمين مستباحة، أمريكا نعم تقدر تنزل، نعم تنزل، لكن ليست كما تتخيلون. نحن الذين أعطيناها القوة هي قوية بضعفنا، قوية بعملائنا، قوية بخيانتنا. هؤلاء الذين يخونون الأمة، يعني مجموعة حكومة الناتو، طبعا واحد من كبار رجال اللي هم مستشارين الأمنيين يقول أنتم نزلتم، واحد بيسألوا المذيع، أنتم نزلتم واقتحمتم واعترضتم على سيادة البلد وخطفتم أبا أنس الليبي من طرابلس، هكذا إيش هذه قرصانة هذه؟ ولا فقالوا لا، من الذي قال لك؟ هذه الحكومة تعلم. قالوا لكن الحكومة بتطالبكم وبترد. قالوا هذه الحكومات دائما تقول هكذا في الظاهر، ولكن بيكون في شيء في الخلف تحت الطاولة كما يقال. وأنا نصدقه، تصدقني هو الكذوب ولا؟ وهذا تاريخ أمريكا هكذا. لكن غالبا أمريكا لا تنزل إلا وهي متأكدة تماما أن لها في الأرض أعين ومن سمح لها. ولذلك الذين خطفوا يتكلمون اللغة العربية وملسمون ويعلمون حركاتي، وهو طبعا الذي علمناه أنه هو كان تكلم مع الحكومة العميلة هذه الخينة حكومة الناتو، وكلمهم من قبل أنه هو يعني مستعد لو يحاكمونه يحاكمونه في نفس البلد، يعني في يعني من عندهم بدل ما أن يطاردوا أمريكا. ولكن الشاهد هنا معناها أنهم يعرفون عنوانه، وعنوانه ومعلومات كاملة عند الأمريكي، عند الحكومة، حكومة الناتو. وأمريكا يعني في موضوع شباب المجاهدين وما حدث فشلت في هذا الموضوع وتريد تداري سوءاتها عندها ملفات اخرج الملف هتقولنا اي نجاح يا جماعة اوباما يريد يحقق اي نجاح طب هات ولذلك لاحظوا وزير خارجية واوباما يتكلم انه قبض على ابي انس طب ماذا يمثل خطورة ابا انس الليبي اي خطورة يمثلها ها للامريكان يعني بلد يعني بلدكو خلاص هشة للدرجة دي طب الرجل من سنوات جالس في البلد ولا في اي شيء ولا اي حاجة ما هي الخطورة ها؟ لا نوع من تحقيق مكسب معنوي لنتيجة الفشل الذريع الذي فشلوا فيه في الصومال ها وفي كينيا وفي الأحداث الجارية هناك فلابد إحداث أي شيء أي فرقعة من هذا الموضوع ولذلك عملوا إيش لأن فيلم تمثيلية خطف رئيس الوزراء اللي هو علي زيدان هذا هذا خطف رئيس الوزراء هي عشان يعني معناها ايه انا اقراه وكالات انهم يريدون يقولون البلد ممكن اذا كان رئيس الوزراء بيخطف رئيس الحكومه كيف سيستطيع ان يؤمن ابا انس الليبي يعني اذا كان الرئيس الوزراء رئيسه بيتخطف يكون اذا ما نستطيع ان نحميه يا جماعه في هناك لا زال البلد لم تعد مستقره حتى الان هذا فيلم هندي لو كان خطفه مجاهدون فعلا لكانوا ساوموا الامريكان عليه لان يعني خطفوه عده ساعات ورجعوا الدنيا كلها ونندد وامريكا تندد اذا ده امر بويت بليل وليس الخطف كما الناس تتصور ان مجموعه هكذا ونتيجه ربما ضغط عليهم لو كانت جماعه مجاهده او جماعه اسلاميه بالمعنى ما كانوا حرروه اصلا كانوا هيقول لك خلاص افرجوا لان هو الى الان لم يصل الى امريكا ابو انس الى الان هو امريكا معترف اوباما قال انه هو في برجه من البوارج او في سفينه في يحققون معه لو كانوا ضغطوا عليه ولكن هذه مساله تمثيليه حتى يبرئوا ساحه العملاء حتى الحكومه تكون بريئه يا جماعه هذا طرابلس الرجل نزل في العاصمه الذين خطفوه في العاصمة عند الفجر راح عارفين الرجل بيصلي الفجر ونازل وراحوا منقضين عليه ودخلوا واقتحموا إذن المسألة المعلومات كاملة عن طريق هؤلاء ما احتلوا أفغانستان إلا عن طريق حلفاء الشمال وما احتلوا العراق إلا عن طريق الروافد وأيضا هؤلاء الأنجس الذين يتبعون أهل السنة زورا وهكذا وما احتلوا بلدا من بلاد المسلمين إلا بهذه الأعين ما فرضوا هيمنتهم إلا بهؤلاء الذين في بلاد المسلمين وما فرضوا سيطرتهم على بلاد المسلمين إلا عن طريق السيسي وهذه المجموعات العسكرية وهذه الجيوش التي يجب تحرير الأمة منها أول شيء لو عندك 10 أسهم كما كان قال أحد العلماء قديما في بني عبيد لو عندك 10 أسلحة يعني 10 رصاصات اضرب 9 في السيسي وأتباعه وواحدة في الآخرين فالأعداء كلهم يهود ونصارى وغيره وكل ده لكن عندك اضرب 9 في هؤلاء العدو الداخلي هذا وجيش المجرم المحتل لجيش الاحتلال هذا هو الذي يجب أن تطهر بلاد المسلمين منه نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته اللهم إنا عبيدك أبناء أمائك نوصينا بيدك ماض فينا حكمك عدو فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا اللهم حرر بلاد الإسلام والمسلمين من طواغيت العرب والعجم يا رب العالمين اللهم تقبل منا صلاتنا وصالح أعمالنا يا رب العالمين اللهم فرج كرب هذه الأمة واكشف الغمة اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم أمين اللهم أمين أقم الصلاة